الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ناظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ على بشرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني يعني رحمه الله تعالى. ما زلنا في اواخر احاديث باب البر والصله من كتابه الاخير الجامع. وقفنا عند حديث ابي ذر رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله عليه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وهذا الحديث فيه استحباب طلاقه الوجه عند اللقاء، وهذه حقيقة من السنن العظيمة التي قد يستهين بها الناس. وأن يسأل قد بين: لا تحقرن من المعروف شيئا، ثم قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا الحديث كل معروف صدقة، ما أخذناه حديث جابر. تمام. أكيد ما أخذناه. طيب، نرجع حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. قال: كل معروف، هنا كل معروف كل من صيغ العموم، وهنا قال: بل هي من أبلغ صيغ العموم كل. فقال هنا قل النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أي أن كل أنواع المعروف قلت أو كثرت فهي من الصدقات. والمعروف هنا أيضا عرف بالألف واللام، هو اسم جامع لكل ما فيه نفع للآخرين، سواء كان من قول أو فعل، وسواء كان هذا بدني أو مالي أو عملي، سواء كان هذا مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. فدخلت فيه الكلمات الطيبة والإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بالمساعدة أو بإرشاده إرشاد الضال أو نفع الناس عموما. فهذه تبين لك أن الصدقة عمت هنا، يعني ليست الصدقة فقط إخراج المرء من ماله، من هذا المتعارف، أو نقول هذا الأصل، إن أصل الصدقة ما يخرج فيه المرء من ماله، لكن دخل فيه سواء كانت الصدقة واجبة أو مستحبة. الواجبة اللي قلنا بالزكاة، والمستحبة بعموم الصدقات. وهنا دخلت في الصدقة ليست المال فقط، إخراج المال، بل الإخبار عن المعروف كله من باب الصدقات. وكأنه إما نقول بأنها كله من الصدقات حقيقة، أو كأنه فيه تشبيه بليغ، يعني أن فعل المعروف له أجر كأجر الصدقة. طيب، وهذا الحديث حقيقة من جوامع الكلم الذي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تجتمع معاني كثيرة عند ثلاث كلمات: كل معروف صدقة. فدخل في ذلك كما قلنا كل أنواع المعروف، والثلاث كلمات مختصرة لكن فيها نفع وعظيم جدا، لأن فيها حث وترغيب الناس على نفع الآخرين. يعني هذا الحديث يجعلك أنك كل ما ترى شيئا فيه نفع للناس تفعله بهذه النية، أن هذا لا شك فيه صدقة لك وأجر الصدقة لك. فهذا حث وترغيب للناس على بذل المعروف، وكل ما كان فيه من نفع حتى لو كان بالكلمة: تشميت العاطس، رد السلام، كلمة خير، طلاقة الوجه، سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك، الثناء على المرء، نصحه، إرشاده، تعليمه، دفع المكروه عنه، دفع الأذى عنه، إمهاله لو كان دينا، أمور كثيرة، مواساتي في المصائب وفي الحزن عندما يأتي عليه، الشفاعه، تشفع لهم شفاعه حسنه مثلا ايضا. وكل هذه انواع كثيره جدا تبين بان المرء لا يقتصر تقتصر في المعروف على الصدقات. بعض الناس لم يرزقهم الله مال، كما جاء في حديث الذي سبق، ياتون يا سلام يقول ان اهل الدثور سبقوا بالاجور، فعلمنا يا رسول الله شيئا، فعلموا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ثم وافقوهم في ذلك ايضا. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اذا المساله ليست على قاصره على بذل الاموال، عندك انواع كثيره من المعروف تبذلها غير المال ان لم يتيسر لك مالا. وهذا الفقيه اللبيب الذي يعلم ذلك فيجتهد في الابواب التي ليس عنده فيها، لكن المرء لابد سيكون عنده ابواب كثيره من المعروف يستطيع ان يؤديها للغير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره: كل سلامه من الناس علي صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، وتميت الاذى عن الطريق صدقه. انظر انواع عديده جدا، يعني لا يمكن المرء لا يجد يعني مع انواع من المعروف يستطيع ان يقوم بها ايا كان حاله، حتى ولو قدراته البدنيه. لو ما عنده بدن يعني عنده عافانا الله جميعا الصحه لا تحتمل، ستجد عنده بالكلمات وبالنصح وبطلاقه الوجه. كل انسان يستطيع ان يقدم لله شيئا او يقدم للناس معروفا ياخذ فيه اجر الصدقات. وكما قلنا هي اما ماليه واما بدنيه واما مركبه. ماليه كما عنده اموال يتصدق، او بدنيه كزكاه الصدقه النفقه، ينفق على الناس، ينفق على ايتام، ينفق على طلاب العلم اذا كان عنده مال، او بدني كيقوم بالصلاه، يصلي، يصوم، يتلو القرآن، يطلب العلم، يعلم الناس العلم إلى غير ذلك. أو قد يكون مركب من البدني والمالي كالجهاد والحج إلى غير ذلك. طيب، هذه الحديث عظيم جدا، ولو تكلمنا فيه نفر فيه، لكنه من كما قلنا من جوامع الكلم هذا الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ندخل لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هنا لا تحقرن، طبعا هنا ما خرجه الإمام أو الحافظ، وإن كان مع خرج الذي يليه على المسلم، يعني رواية مسلم، هو الحديث هذا في مسلم، لأنه قال أخرجهما مسلم في الحديث الذي يليه، اللي هي إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاه جرام، قال أخرجهما مسلم، يعني هو أخر هنا التخريج على التخريج الثاني في الحديث الذي يليه. وهذا الحديث عند مسلم كما هو معلوم. و في قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن. وتحقير الشيء أو حقر الشيء أو حقارة الشيء أنه لا شيء لا يعبأ به. الحقارة هنا من عدم، يعني المرء لا يعبأ به فهو حقير أو هان قدره، فأنه قال الحقير الذي هان القدر. وقال: لا تحقرن من المعروف، يعني لا تهون شيئا قدره من المعروف، أو لا تحقرن من المعروف. فقد بينا المعروف في إنه هو كل ما كان فيه النفع للآخرين. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا. هنا شيئا جت نكرا في السياق، لو قلنا في سياق النهي تفيد العموم. لا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى أي شيء من المعروف لا تقلله، لا تحقرنه مهما قل، لأنه قد يكون هذا الذي تتركه هو السبيل إلى مرضات الله، هو السبيل إلى طريقك إلى الجنة، هو السبيل إلى رضا الله عز وجل عنك. المرأة من بني إسرائيل التي كانت تفعل الفاحشة سقياها للكلب فقط كان سبب في دخولها الجنة، يعني حتى مش بني مش آدمي، لا ده عجمان، سقياها للكلب كان سبب في دخولها الجنة. وغير ذلك الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس، كان يقرض الناس فيتجاوز عنهم، يقول له غلماني لو ما تذهبوا إذا ما عنده تجاوز عن اتركه، كان سببا ذلك الفعل فقط، ثم وجدوا عنده إلا هذا، فقال هذا نحن أولى أن نتجاوز عنه. فانظر، فلا تحقر شيء من أعمالك أو من أعمال الآخرين، لا تدري ما الذي يكون سببا لك في دخول الجنة، ما الذي يقبله الله عز وجل. ابن عمر يقول: لو علمت بأن الله عز وجل قابل مني سجدة لكان الموت أو كان أحب إلي من في معنى الحديث، أنه قال لكن لو علمت ان الله عز وجل تقبل مني سجدة لكان تكلم عن المتعة لانه غائب احب الي في ان لان الله يتقبل من المتقين. فانت ما تدري سجدة لو قبلت منك تكون من المتقين فانت تسال ان الله يقبلك الان كما يعني جاء في معنى الاثر عن ابن عمر. قال ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. ولو هنا تفيد التقليد يعني حتى كان ولو يعني ولو كان الامر قليلا لو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. وهذا يدل على ان حتى لو فقط يعني انك تبش او تظهر السرور في وجهك لاخيك عندما تلقاه ان ترى ان هذا شيء يسير فهذا من المعروف التي لا تحقرنه افعله. ايضا تلقى هنا جاءت باكثر يعني من قراءه يعني حتى جاءت ثلاثيه كما يقول اهل اللغه الطاء فجاءت ثلاثيه يعني جاءت بالفتح والضم والكسر يعني يقال بتسكين اللام اولا الثلاثه هذه بالطاء مع تسكين اللام تسليس الطاء يعني تاتي بالحركات الثلاثه مع تسكين اللام مثلثه يعني تقول طلق او طلق او طلق او طلق بتسكين اللام وقد تاتي بتحريك اللام طلق بكسر اللام يعني او طلق طلق طلق طلق اسف الرابعه طلق بفتح الطاء وكسر اللام وضم تنوين القاف طلق هذه الرابعه بل جاءت خامسه طليق بزياده ياء وكلها قراءات يعني في اللغه ايضا وطبعا طلق الوجه او لو قلنا بتسكين اللام او طلق الوجه بكسرها اللام في ان تكون ضاحكه الوجه يضحك مشرق اذا كان ضاحكا مشركا مشرقا بالقاف وكل هذا في دلاله على ان المرء يحب له ان يكون ضاحك الوجه مستبشر طلق في وجه اخوانه وكذلك النساء بعضهن مع بعض هذه البشاشه في اللقاء انت تلقى الاخ مكشر له كده وغاضب كانك ترى يعني علامه الوقار او شيء او ان انت كده يعني رجل في علوم لا ده بشاشه الوجه هذه مهمه جدا ان يكون في بشاشه في الوجه هذه تدخل السرور على اخيه في يعني طبعا الله المشتكى الرجال اولى بذلك في بيوتهن مع اولادهن ومع نسائهن ان يكون في طلاقه في الوجه بشاشه مش داخل على طول اخر المساله عامل تمارين مع اولاده اول ما يشوف الولد على طول مقالب او يشوف المرأة فكذلك يبقى بره هو طالب يعني يشوف الاصحاب قاعد يضحك ويمزح يدخل البيت يقوم قالب المساله تماما فهذا ادخال السرور وفيها دفع الايحاش كما يقال يعني الوحشه خاصه لو احد غريب يلقاه لما تمزق تبش في وجهه ويكون طالق الوجه فيه هو يشعر بالانس كده وعدم الوحشه لا تصدق له يعني ايش الوجه هذا وهذا فيه نوع من التآلف لذلك قلنا مقاصد الشريعه كل ما كان فيه نصر الود والالفه والمحبه بين المسلمين جاء به الامر او الاستحباب على ذلك والعكس البغضاء والكراهيه جاء المانع على ذلك ايضا اذا فيه دلاله ايضا على ان المرء يحرص على فعل المعروف وان كان حتى يسير ان لم يجد شيء اقل شيء يفعل ذلك ايضا والحق لما تنظر لهذه الاحاديث في باب الاداب تحديدا تستشعر يعني امر عظيم جدا كمال الشريعه عندنا انت ما تجد هذه الامور مشرعه هكذا في اي شريعه اخرى ما تجد باب الاداب تحديدا يعني لانه ليست الاحكام التي يحتاج اليها يعني غالب الناس الاحكام ستجدها في بعض الشرائع وان كان طبعا الملل الاخرى تجد عندهم احكام المعاملات إلا بالكثير بعض العبادات والطلاق والزواج إذا كان موجود وغير ذلك ما تجد لكن انظر عندنا باب الأداب هذا وباب الـ الـ الـ الـ الـ الجامع لهذه الأبواب كلها تجد فيها يعني تستشعر فيها كمال الشريعة ما تركت شيئا حتى بين معاملات الناس يعني عادات الناس أداب الناس أخلاق الناس كيفية التعامل بين الناس إلا تجد فيه الحث على أمور كثيرة وينقلب الأمر كمان مش مجرد عادة ده أنت تتقرب إلى الله بذلك يعني يجعل هذا الباب المعروف والصدقات فلك الأجور يعني انظر كيف أنك يمكن في كل حياتك تأخذ أجور حتى في تعاملك البسيط اليسير، في نظرتك للإخوة وللأخوات، ونظرتك في أهل بيتك وطلقة الوالد، أي شيء من هذا كله قد تحتسب ومعروفة تأخذ عليه أجر. فالإنسان ممكن إن انتبه لهذه الأبواب، هذه لا تقرأ هكذا ولا تلا، ده أنت ممكن تجد نفسك كل لو احضرت نوايا هذه الأمور في خلال اليوم ستجد نفسك تحصل أجور عظيمة جدا. وهذا من فضل تعلم السنة هذه وتعلم هذه الأحاديث، إنك تجد في كل باب أنت عندك في علم في شيء تستحضر فتفعل هذا الفعل تأخذ عليه أجر وأنت لا تنتبه، غير الذي لا يعلم كل ذلك أو الذي ليس عنده علم بالسنة. ثم ننتقل إلى حديث أيضا، حديث أبو هريرة كان أبي ذر، هذا الثاني لأبي ذر أيضا، قال عنه، قال يا أبي ذر أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. قلت إن هذا الحديث الذي قبله مخرج عند الإمام مسلم رحمه الله. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة، في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة، لأن أبي عمران الجوني قال: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبه منها بمعروف. طب هنا قال: إذا طبخت مرق، المرقة هي جمعها مرق، والمرق هو الماء الذي طبخ فيه اللحم، وأحيانا أيضا يفعل به الإدام، يعني يؤخذ ويطبخ، النساء تعلم ذلك، بتأخذ المرق وتطبخ به الإدام الخضار والأشياء مثل هذا. طيب هذا هنا في بديع في اللغة، يعني من أو البلاغة، يسمى هذا مجاز المرسل. ليش مجاز مرسل؟ لأن النبي قال: إذا طبخت مرقة، وأنت المرقة لا تطبخها، المرقة بتكون بعد الطبخ، أنت بتطبخ الماء مع اللحم فتخرج لك المرقة، لكن هنا قال: إذا طبخت مرقة، هذه مجاز مرسل بعلاقته باعتبار ما سيكون، كقول الله عز وجل في سورة يوسف: إني أراني أعصر خمرا. هو ما بيعصرش خمر، هو بيعصر عنب سيكون خمرا، فقال: إني أراني أعصر خمرا. فهنا الخمر لا تعصر لأنها سائل أصلا، فاللي بيعصر إما كان عنب بلح أي شيء تمر، المهم أنه سيكون ما سيكون هو الخمر. وهذا يسمى عند علماء البلاغة مجاز مرسل علاقته، لأن ليه أنواع كثيرة المجاز باعتبار ما يكون. هنا أيضا إذا طبخت مرقة، فالمرقة لا تطبخ لكنه باعتبار ما سيكون ستظهر لك المرقة. هنا يعني إذا طبخت ذا مرق من لحم أو غيره هنا. وأيضا حديث آخر لجابر عند الإمام أحمد في مسنده مرفوعا: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. طيب فأكثر ماءها، أنت لما تضع ماء كثير في الطبخ ستظهر لك مرقة فيمكن أنك تستفيد منها. فالمرقة هذه أحيانا تؤكل مع الخبز الناشف، تبل به وتؤكل، بعض الناس يأكلون المرق مع الخبز فقط، أو يشرب كشرب أو شربة عند العام عندنا، أو تستفيد بالمرقة تطبخ به طعام كإدام اللي هو الإدامات أو الخضار أو غير ذلك أيضا. الشاهد أن هذا أمر يسير، وهو الماء إذا أكثرت منهم عند طبخ اللحم ستظهر لك مرقة، تستطيع مع هذه الأمر اليسير أنك توزع على الجيران والناس تستفيد وتأكل ذلك ويكون فيه، لأنه قال: وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك يعني أعطهم من هذا المرق شيئا، وهذا على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب، بالإجماع على سبيل الندب. لأن طب ليش على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب؟ أين الصالح يا أستاذ خالد؟ مش انت خالد وبيك تبص مني؟ وليش قلنا على سبيل الندب ولم نقل على سبيل الاجماع على سبيل الامر الوجود؟ مع انه قال هنا: وتعاهد جيرانك. فهنا ممكن نقول انه على سبيل المنع على سبيل الوجوب، ليش قلنا على سبيل الاستحباب؟ أين دايما القرينة اللي صرفت من الوجوب إلى الاستحباب؟ ده أنا قلت الإجماع، خلي بالك. طب ليش أمال ليش أجماع على سبيل الاستحباب؟ فكر. على النت عندكم إجابة؟ لا، مش حد منكم هيتكلم النهارده خالص، جايين كلكم متأخرين تعزيرا للمجلس، محدش هيتكلم النهارده الا خالد هو الوحيد اللي جاي من بدري، عشان كده هو نايم. عرفت انت ليه بقى؟ اول مره تحصل، صح؟ لا انا مش سهل، خلي بالك، سبداوي قوي، بغيب اغيب لكن اتقي شر ايش. فانا ولسه اهلا وسهلا، عليكم السلام. معنا ان هو يعني ده لازم تحصل، لو على وجوبي ولازم تحصل كل مره، فاكيد ما كانش كل مره بيحصل فيها مره، ان كانت بتطلع، فبالتالي لا لا لا، هي اتت هنا بها. نعم احسنت، جزاك الله خيرا، لان اصل، لكن تقولي الاحسان الى الغير من المستحبات، جيد، هي من الصدقات، والاصل في الصدقات انها على الاستحباب، جيد، بس هو ما يقول الاهداء. نعم، الهديه الاصل فيها انها على الاستحباب، ليست على الوجوب، فلا يمكن ان تكون الهديه على الوجوب، وهذا الاصل. نعم احسنت، بارك الله فيك، ان الاهداء على الاصل فيها انه على الاستحباب، فلذلك هذا صارف من الوجوب الى الاستحباب ايضا. طيب، قال وتعاهد جيرانك. هنا اولا الحديث يحث على مكارم الاخلاق، ولا شك مع انه الامر يسير انك تطبخ وتزيد المرقه وتهدي الجيران، فكانه فيه الحث على اهداء الجيران، اعطائهم من ولو شيء يسير، هذا لا شك فيه، الود والالفه والمحبه وتعاهد الجار والاحسان اليه، والجار له حقوق، وقلنا من قبل بأن الجار له حقوق، ويختلف على حسب الجار، قد يكون الجار مسلم قريب فله حق الإسلام وحق القربة وحق الجيرة ثلاثة، وقد يكون مسلم غير قريب فله حق الجيرة وحق الإسلام، وقد يكون كافر فله حق الجيرة فقط وليس له حق الإسلام ولا القربة إلا لو كان كافر قريب يعني، وهذه كلها من الجيرة ثلاثة، هذه حقوق تختلف. ولا شك أن هذا من الإحسان إلى الجار ونشر المودة بينهما، ولو كان شيئا يسير، مرقة. وهذا لابد أن نبين شيء، هذه ممكن المسألة موجودة أصلا في زمننا منذ زمن، يعني يمكن أزمنة هذه وقفت، لكن قديما كل جار بيفعل شيء يعني يأتي في المواسم أو شيء، أو طبق طبقة أو عمل شيء حلو أو شيء، تجد يعطي لجيرانه والجيران يردون له، فكان هذا عرف موجود. الآن طبعا العرف هذا ندر الا في المناطق، يعني ممكن تكون بعض المناطق، لكن يعني مناطق كثيره الان اختفى عن هذا العرف، مع ان هذا كان موجود الى زمن قريب جدا، وكان فيه يعني نوع من الموده بين الجيران ايضا، وكان احيانا لما يجيبوا فواكه ايضا يعطوا بعض الفواكه ويعطوا بعض، هذا كله كان موجود فيها. اولا ان الهديه لها اثر كبير في ادخال السرور على الناس حتى لو كانت يسيره، وفيها من باب توثيق الصداقة والمحبة بين المسلمين أيضا، وخاصة الجيران، الكلام هنا حديث في الجار أيضا، ومهم جدا علاقة الإنسان بجاره، لأن جاءت الحديث بالنهي عن ضرر وإيذاء الجار يعني الإساءة إليه، وجاءت الأحاديث بمدح الإحسان والتقارب وغير ذلك من بين الجيران، حتى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ إلى أيهما أهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. ينظر إلى، حتى شوف عائشة تسأل، المسألة مش تسأل نفسها في أمر يسير، تراه عندي جارين أيهما يعني أولى بالهدية؟ قال: أقربهما لك بابا. فكانت الهدية للأقرب ثم الأقرب، وإن أهدى للأبعد لا إشكال، لكننا نقول على الأولى بذلك. طيب، وأيضا هذا إن كان فيه، انتبهوا لهذه المسألة، إن كان فيه استحسانا للإهداء ففيه على العكس أيضا، أن الجار المهدى له لا يستقل من شيء أعطي له، مش يأتيه مثلا طبق في مرقة ولا يجي في إيه ده اللي بعته ده والسفنديتين بعدين أنت بعت ما عندوش غير هكذا، هذا ليس بأدب، ما دامش اكل هديه ولو كانت قليله ما دام جاء الشرع بانه يهدي فجاء كلكم رايحين هنا في ايه هناك الناحيه الثانيه. هو راجل بيقفل الباب، كل المجلس راح ناحيه الباب، ايش الباب؟ ما تركزوا معي. هو الان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي للجار فاذا المهدى اليه لابد له ان يقبل ذلك، بل يقبل ويظهر السرور ويكافئ من اعطاه يرد الهديه ايضا. هذه تاتي حديث القادم معنا على ان من اعطي اليه شيء السنه ان يرد ذلك، مش يستقل ويقول اللي تبعته هذا شيء قليل والى غير ذلك، هذا ليست من، بل قد ممكن يعني تعصف او تسيء الى المهي الذي اهداك تحزنه لك ان ابديت له عدم قبولك لذلك. ثم جاء الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب هذا حديث عظيم جدا، أولا في عدة جمل وفوائد. الحديث أخرجه مسلم، وأيضا هناك رواية أخرى عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عمر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في جمل في هذا الحديث التنفيس والتيسير والستر وعموم معاونة العبد. قال الأول من نفس، هنا نفس يعني أزال كشف فرج، كانوا من تنفيس الخناق. واللي هو بيعصر الخناق بيعصر الحلق، وهنا يرخيه تنفيس يعني يجعل له نفس يرخيه من ذلك، إزالة الضيق الذي في الحلق. عن مؤمن أهلا وسهلا، لا مؤمن ذكر مؤمن يا كمال على سبيل إيش؟ قال من نفس عن مؤمن يعني لا مفهوم ليس له مفهوم، فاهم يعني لا مفهوم ولا لا؟ فين لا مفهوم ولا لا؟ لا هو ده معادهم حبيبي انت ما شاء الله ده معادهم، عشان كده انا سالت اللي جاي مش معادهم، لا بيحبوك جدا سالين عنك امس اصلا الراجل ده سال عنك امس مؤمن له مفهوم. قال من نفس عن مؤمن خصه بالذكر، ليش؟ ما الذي قال مؤمن؟ طيب هذا المزيد الشرع له أن يخص المؤمن بهذا الذكر. طبعا المسألة ليست لها مفهوم، لأن حتى غير المؤمن يعني المسلم أيضا، حتى المؤمن المسلم يبقى حتى غير المسلم حتى الكافر أيضا، لذلك فلا حرج في الإحسان للذمي الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يبقى المسألة ليست لها مفهوم، لكن خص المؤمن بشرف المؤمن لمكانته عند الله عز وجل، وإلا الإحسان للمؤمن ولغير المؤمن حتى للكافر لك أنك تحسن إليه. طبعا الكافر درجات، ذمي مستأمن وأخيرا الحربي لذلك أيضا. فقال هنا من نفس عن مؤمن كربة، وتجمع على كرب، والكرب هي الشدة العظيمة، وأصل الكربة ما أهم بالنفس، أو غم بالقلب، لا مؤمن عندكم رواية مسلم؟ لا مؤمن أيا كان مسلم أو مؤمن، هو حتى لو مؤمن بمعنى المسلم، يعني هو المسؤول على الغالب حتى الكافر يدخل، لما بينت يعني، سواء كانت مسلم او مؤمن. نعم. قال من كرة بيوم القيامه. هنا الاشكال بقى، انتبهوا الجمله الاولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، صحيح؟ الذي يليه من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الاخره، ثم من ستر على مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. في الاول جمله في الكربه قال يوم القيامه، ما قال في الدنيا، المفارقه سنبين. يعني الجمله الاولى قال نفس عنه كربه من كرات يوم القيامه او من كرب يوم القيامه، في التيسير وفي الستر تكلم عن الدنيا والاخره، وهنا قال من كربات يوم القيامه، يعني من لم يقل من كرب الدنيا والاخره كما قال في الذي يليها الجمله الثانيه والثالثه. وهذه فيها كلام العلماء، بعضهم قال ان الكرب الشديده لا تكون الا يوم القيامه، ما مكان في الدنيا هذه ليست كرب شديده، وهذا يهون لك كل ما يحدث للمرء في الدنيا، هذا لا يقارن بكربات يوم القيامة. الشدة كلها تكون يوم القيامة، إشارة على أن ما تأتيك حتى من أمور في الدنيا قد ترى أن فيها يعني كرب أو كربة لا تقارن بكرب يوم القيامة الشديدة جدا، الذي نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها، بخلاف الإعصار، فأنت قد تعصر فيفك إعصارك، وقد يأتيك إعصار في الدنيا وإعصار في الآخرة، قد يأتيك الستر يكون عليك في الدنيا والستر أيضا يوم القيامة، لأنها إشارة على أن الكربات يوم القيامة لا تقارن بكربات الدنيا بحال من الأحوال، وأن كربات الدنيا أو كرب الدنيا ليست شيء بالناس إلى كرب يوم القيامة، لذلك جعل الله عز وجل التنفيس جزاء في كرب يوم القيامة وأختزلها للمرء في يوم القيامة التي يحتاج إليها في هذا الوقت. ومن يسر من المعسر، يعني أثقلته الديون وكان معسرا، الأصل أن الإنذار للمعسر واجب كما سيأتي معنا، لكن هنا قال من يسر على معسر، يعني يسر عليه إما بإشطان التيسير بالإبراء أو بالهبة أو بالصدقة أو بالإنذار إلى ميسرة، كل هذا من التيسير على المعسر، إنه يبرئه يسقط من عليه أو يهب يعطيه، هو يرى المعسر هو يعطيه مال أو يتصدق عليه أو ينظره إلى ميسرة فيأخذ منه بعد ذلك، يسر الله عليه. انظر يسر عليه بيش، اين المفعول؟ حذف المعمول يذم بالعموم، وهذا يعني يسر الله عز وجل اموره مطالبه مقاصده في الدين وفي الدنيا، يعني في دينه وفي دنياه. وهنا من عظم يعني او من كرم الله انه هنا جاء الجزاء عموم، من يسر الله عليه في كل شيء ممكن يسر عليه، تيسر على مسلم او يعني تيسر على احد، انظر بقى الجزاء من جنس العمل، وانت الذي يعطيك الله كريم المنان سبحانه وتعالى، فيسر الله اموره او يسر الله عليه. ومن ستر مسلما، هنا ستره اما الستر الحسي او المعنوي، حسي يعني الان لا يجد ملابس فتعطيه ما يستر عورته، ما يجد شيء في الشتاء ما يجد شيء في الصيف فتعطيه من ملابس فأنت سترته، هذه حسي. ومعنوي أنك تستر عليه معنويا، عرفت ما عليه من معصية أو من ذنب فأنت لا تفضحه لا تشهر به، لا تقول مش روح تعال أنا بس فلان خد بالك وفلان خد بالك وما تقولش لحد، وهو ما تقولش لحد وتلاقي كل حد يعرف والأخت، وهذا كله ليس من باب الستر، هذا الفضح. أو لا ترفع ذلك لولي الأمر أو للحاكم أو للقاضي، تستر عليه، طبعا هذا الأمر مقيد لو كان عدم حقوق الآخرين في مسألة أخرى يعني، لكن هذه يعني لها تفصيل سنبقى. فما ستر مسلما ستره الله، يعني الله عز وجل ستر عليه حفظه بقى، إما ستره الله حفظه من الزلات والوقوع فيها، نسأل الله يستر علينا جميعا ولا في الأخير. والله في عون العبد، ما لسه ما خلناش على أول، الله في عون، وهنا الواو جاءت عند بعض العلم هل استئنافا لأنه قال والله في عون، فكأنه لو جاءت على الاستئناف لأنها تزيل ما قبله، يعني شامل ما كان قبله أيضا، يعني جاء على العموم بعد ذلك، لأنه ما جاء في الخصلة الأولى والثانية وجلب النفع في الثالثة كل هذا ممكن يأتي في آخر جملة. هنا والله في عون العبد، ما أجمل هذه الكلمة، أن يكون الله في عونك. أتعلم معنى عون العبد؟ أن يعينك ويسددك، عونكم الله على قضاء شؤونك، والله في عون العبد. الله أكبر. ما كان العبد، إذا كان العبد في عون أخيه فالله في عون العبد، ولو كان الله في عونك ماذا عليك بعد ذلك؟ ومن يكون عليك؟ لا أحد. ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنت إذا سعيت في عون أخيك سواء بكلمة، بعمل له، بمساعدة، بشيء تحينه، كان الله في عونك. الجزاء من جنس العمل أيضا. هذا الحديث عظيم جدا حقيقة. حتى النووي تكلم في هذا الحديث وقال أنه جامع لأنواع من العلوم والقواعد والأدب. والحق أنك لم تنظر هذا الحديث تجده، بل بعض العلم قال وزادوا على ذلك، والجامع أيضا للأحكام وللفوائد وللفضائل. وأصل الحديث يعني على أهمية التعارف والتقارب المسلمين، لأن هذا يدل لك على أن الإسلام مجتمعا واحد، مجتمع أفرح لفرح المسلمين ولو في آخر الأرض، تحزن لما يصيب أحد المسلمين ولو في آخر الأرض. نحن جسد واحد، أهل الإسلام جسد واحد. اتركوا ما جاء من أهل الكفر في تقطيع الأمة لدويلات ولشعوب ويبثوا فيها الأجناس المختلفة والأعراف إلى غير ذلك ليفرقوا، لكن الأصل أن الجسد الإسلامي واحد، والأصل أن المسلم يشاطر فرح وحزن أخاه المسلم، فيفرح له لفرحه ويحزن لحزنه ويتألم مما يصيبه من ضيق. ثم خص ذلك الحديث ببعض الجمل كما جاءت، تنفيس عن أن ينفس الأخ المسلم عن أخيه المسلم، سننفس عنه كربة أو مصيبة من مصائب الدنيا. طبعا أنت ليس لك أن تنفس في الدنيا، لأنك أنت هذا، أنت مخلوق، فستنفس عن أخيك مصيبة من مصائب الدنيا. وقع في غاب، وقع في شيء، وقع تلي بوفاة أحد، تلي بمرض، تلي بديون أو بخسارة أو بشيء أو بحاجة إلى أمور، فأنت تنفس عن أخيك عن الهم والضيق والكرب الذي هو فيه. إما أنك تعطيه من مالك، إما أنك تتكلم، تكون معه تواسيه، تكون معه في مهنته، في فقد قريب له، في فقد أحد من عائلته إلى غير ذلك، تفرج عنه بذلك، أو ترفع عنه مظلمة، تعلم أن عليه ظلم فترفع عنه مظلمة، تستطيع أنك تشفع أو تتوسط، أو أنك تستطيع أنت أن ترفع الظلم عنه فترفع عنه هذا الظلم. هذا كله من باب التنفيس، إما تزيل وإما تخفف. ثم أيضا جاء في الحديث التيسير على المعسر، وقلنا أن التيسير هذا إما يكون بالإنظار وهو واجب لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو تضع عنه إبراء له، تضع عنه الدين، أو تخفف عنه بعض كما بينا جزء منه أيضا. وقلنا الرجل الذي تلقته الملائكة حديث حذيفة رضي الله عنه، ذكر أن رجل من كان من قبلكم، أو قالت أن تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قال تذكر، قال كنت أداين الناس، يعني أعطيهم أموال، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. فقال الله عز وجل تجوزوا عنه. وفي رواية أنه كان يقول لفتياني إذا رأيته معسرا تجاوزوا عنه، فقال لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. ثم ذكر الستر على المسلم، وهذه بقى من ما نحن فيه الآن، وقلينا فضائح شغالة ليل نهار، حتى سلاك كرامة للعلم عند بعضهم البعض ولا عند، هذه من المصائب اللي تلينا بها. مع ان الاصل للعلم ليش؟ لانه ايضا كان تعالي لنا قد يعاقب بعض الزلات غير علمية، وما زالت تجد الناس الآن المصارعة في كل شيء. طبعا بسبب المؤامرات إن الأصل في المسألة فضيحة. أمريكا بالتريز زي ما بيقولوا، ولا مش شهادات كذا، فما يصدق لو كان لو واحد تكلم ده لو من أهل العلم وقال كلمة مثلا سقطت منه كلمة سهوا أو حتى عمدا وأخطأ فيها، فتجد الناس تسارع في فضحه وغيره بقى أيضا. والأصل للناس الستر، إذا وقع من المسلم زلة ولا يعرف بين الناس بشيء من المعاصي، تفرقة مهمة، ولا يعرف بين الناس بشيء من المعاصي أو من الفسق أو أن ينتهك المحرمات ويعلن ذلك، أن الأصل فيه الخير ووقع في مواقع فيه، فليس عليك أنك تفضحه، بل الأصل الستر، تعظه وتنصحه وترسل له وتجلس معه وتكلمه. ولو رأيته حتى في المعصية أنكر عليه ووجهه إلى الخير وامنعه إن استطعت ذلك، وإلا لو كان متمادي بذلك ويظهر ذلك فهذا أمر آخر، لك أن ترفع الأمر بقى إلى المختص وليس أصلا لمسألة الفضيحة بذلك، إلا لو كان معروفا بالفسق ومشتهرا به ويجهر بذلك، فهنا يكشف حاله، يكشف حاله حتى لا يختر به الناس. واحد مدعي علم، مدعي دعوة، مدعي دين، وهو يعلم من قوله ومن فعله سرا ولا يهمه، فلابد يحذر ان هذا مما يفعله، او حتى من ليس من اهل العلم، من اهل الدنيا، لكنه يجاهر بالمعاصي والفسق ويظهر ذلك، فلابد يحذر منه ايضا. لكن الاشكال ان بعض الناس الان، وانا اريد ان هذه يقع منه من احد مصدره في اي مكان، يشتري من محل، عنده مشكله مع مدرسه، عنده مشكله مع مستشفى، عنده مشكله مع احد، مباشره النارع يخش على النت على الصفحه ويصور ويعمل، يقوم يشاهر بالناس. طب انت من اذن لك بذلك؟ حتى لو انت لك شيء، هب ان الناس هذا خطا وقع في هذا المكان من احد الافراد، انت ليس لك انك تفضح هكذا، لك انك تذهب اليهم وتطلب حقوقك باي بقى اجراءات موجوده وتناصح وتبين، لكن مش تسارع الى الناس لموقف حدث او شيء. هذه ايضا ليست صحيحه، حتى لو كان لان الاصل ما دام غير، لكن لو كان مجتهد بقى بالنصح على الناس، مجتهد بالخدمات، بأنه ممكن يضر بصحة الناس أو شيء، فتحذر هنا أمر مختلف نقول، لكن لابد من ضوابط هذه يعلمها الناس، وإن الأمر الآن فتح وأحد والناس على جهل أصلا، فبقى أي موقف بيحدث مع أي أحد تجد على طول بقى راح جاب مثلا وجبة من مطعم وحصل فيها شيء، على طول الوجبة اتصورت ونزل المطعم طب هل هذا دينا يصح؟ حتى لو أخطأ، حتى لو جاءك في الطعام شيء، فلك حقوق معهم، لكن هل لك انك تشاهر امام الناس بهذا المكان لو حدث في خطا؟ هب ان موظف من الموظفين اخطا في شيء، فهل المساله من الاهميه بمكان بفارق انك تسال تطلب الحق الذي لك، بفارق انك تشاهر بالناس، تقول بقى عندك الافراد كمان وان كانوا قصدا ذو شان كما قلت يفعل بهم هذا. ثم في الحديث ايضا اعانه المسلم لاخاه المسلم، كما قال وان كان الله في عون العبد كان العبد في عون أخيه. والعون هذا كما قلنا إما مساعدات مالية أو تقضي له حاجة تشفع له تتوسط إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تشفعه وتجره ويقضي الله على لسان النبي ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، شفعه أيضا وقبلت ولم تقبل في بعض الأمور، شفع لبريرة أن ترجع للمغيث رضي الله عنهم لما اعتقد وهو كان على الـ على الـ على الـ على الرق، وكان من حقها فسق العقد، وكان مغيث بيمشي في الشارع يبكي خلفها لانه كان يحبها حبا شديدا، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها له، فقالت بريره النبي صلى الله عليه وسلم اتامرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع. قال لا حاجه لي فيه، ما تحب. في الأحسان هنا كان شفيعا فقط وما قبلت شفاعة. وأنت إذا شفعت لا تنتظر تقبل لن تدفع عليك ولا تحزن أن تقبل منك، لأن إذا كان أفضل الخلق تشفع ولم يقبل شفاعة ولم نفسنا نتكلم في ذلك. لكن الحديث فيه الأصل الأصيل عندما في الدين الجزاء من جنس العمل. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذي يعطيك هو الله عز وجل. فالحديث دلالة على كل هذه القاعدة الأصيلة عندنا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فأنت عندما تحسن إلى الله تحسن إلى الناس بنية خالصة لله، ليست منا سمعة شهرة كانت لله، لابد سيأتي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة في الدنيا والآخرة والحسن في الدنيا والآخرة. وكذلك هل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنت لابد تستخدم الله سيجازيك، لابد سيجازيك على ما فعلت. ثم ننتقل إلى حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طبعا هذا الحديث من أعظم الحديث أيضا في هذا الباب. في رواية أخرى عند أبي مسعود الأنصاري أيضا، هذه أخرجه مسلم صحيح؟ في رواية أخرى عند مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي بتسكين الباء إني أبدع بي أحملني. قال ما عندي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول أنا أدله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلو مثل أرفعي. هي نفس الرواية جزء من الحديث أتينا بالحديث كله. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبدع هنا يعني هلكت دابتي، يعني هلكت عنده دابة مش مركوب له. قال إني أبدع فاحملني إني أبقي فاحملني. قال لا أجد أو ما عندي نفسنا ما عنده. فقال الرجل يا رسول الله إني أدله على ما يحمله، يعني واحد ممكن يعطيه دابة تحمله. فقال يا سلام من دل على خير فلو مثل أجر فاعل. هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث التي المرء علينا يعني أنه يتعلق بها. ليش؟ بأنك وإن لم تستطع تفعل الخير دل على الخير. يعني أنت لا تستطيع تأتي المجلس العلم، طب دل غيرك أن يأتي. لا تستطيع قيام ليل أو تراويح أو شيء، دل غيرك على ذلك. لا تستطيع أن تحفظ القرآن، دل غيرك على ذلك. لا تستطيع أن تنفق، دل غيرك على أماكن للنفقة، أهل خير، حالات، أماكن. فانظر فلك. قال فله مثل أجر فاعله، يعني لا يشترط أنك تستطيع أنك تفعل، بس أنت لو لم تكن أنت تستطيع دل الغير على أن يفعل. وانظر إلى كرم الله عز وجل لك مثل أجر فاعله. ما أعظم أبواب الخير عندنا لو تفقهنا وسعينا بالحق لحصد الأجور. والله تجد نفسك خلال اليوم أنت بتحصد أجور في أمور أنت لم تكن تطلب. وهذا أرجع أقول هذه فائدة تعلم السنة. لم يكن لك أنك تنتوي هذه النوايا كلها إلا باطلاعك على السنة ودراسة السنة ومعرفة السنة. نسأل الله عز وجل أن يثبت لنا مجالس السنة هذه. يا قال هنا أصوليا من دل على خير الوصول تنالك الامتحان مشهد لك خمس مرات. تقول انت قول جاهز انت عشد كمان. أنا كنت نسيك أنت فكرتين معك تعمل لي كده. أنا فكرت هدو أتوجي أنا افتكرتك أنت في واحد تاني كمان أحمد أنت إن شاء الله. طب أجب على الأصولية من دل على خير. سمعني صوتك كده فين هو أنت بتقولي عمو تسيبني يعني مش فاهم فين العمو. بص أزعل منك جدا لما جبتش الإجابة كاملة مرة واحدة بتضايقنيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. تضرب كده كده هتضرب. يبقى لازم تمتحنه. يا عمر راح فين؟ انت جامد اخ كده مش هتسيب. فين صيغة العموم على رفضي؟ وانت كمان صيغة العموم فين؟ فمن دل على خير. مش هجاوب، مش هسأل. حرف جر هي ما دي ايش؟ من دل على خير. فين العموم؟ استنى يا استاذ، على خير يعني ايه؟ ده شغل بلد، ما تزعلش مني، ده مش شغل طلاب علم خالص. يعني ايه تلفيته؟ هات ما عندك حاجه؟ فين النكرة؟ في السياق ايش؟ فين الشرط؟ طيب هتعاون كل خير ديني او دنيوي، من دل على خير، يبقى دليت على خير في الدنيا. بارك الله فيك، بارك الله خير شيخ صالح. دل على خير في الدنيا وفي الاخره، خير ديني وخير دنيوي. إذا أي خير تدل عليه سواء كان في أمور الدين أو الدنيا خلى في هذا العموم. قال من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. الدل على الثواب له أجر الفاعل. طيب هذا نقول أيضا هذا من الحديث في جوامع الكلم. لأن انظر كم كلمة، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. طيب يعني من أرشد الغير على خير يفعلونه فله مثل هذا الأجر. أو له مثل هذا الهدى، مثل من للفاعل. وهذه ترجع لحديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا، قال ان من سن سنه حسنه في الاسلام فلو اجرها واجر من عمل بعده غير ان ينقص من اجور شيئا. ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزر من عمل بها بعد غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. ويدخل في هذا كله عموم كل من كان فيه سنة حسنة طبعا، أو من فعل خير من أول الأقوال والأفعال، قول باللسان، أفعال بالجوارح، لازمة متعدية، كل هذه أنت لك فيها أجور. طبعا أعظمها لا شك التعليم والموعظة والعلم والنقل. أنت لو علمت واحد الفاتحة فقط، تأتي مجموعة صغار تجلسهم في المسجد تعلمهم الفاتحة، تعلمهم الوضوء كيف يصلوا، كل صلاتهم ووضوءهم الى ان يعني يموتوا في موازينك. تعلموا قراءه الفاتحه، شوف بقى كم مره جاء قراءه الفاتحه. لا شك ان هذا عظيم جدا، الدعوه بالقول، الموعظه، الافتاء ايضا، ان الناس تعمل بهذه الفتوى وتبين لهم ذلك ايضا، وغير ذلك من الصنيع بقى التي تفعله وفيه من الخير، وترشد الناس الى ذلك كما بينا في ايضا منهم ايضا امر معروف ونهي عن منكر، انك تامر بمعروف وتنهى عن منكر، هذا فيه خير عظيم جدا. كل من امر بالمعروف ونهي عن المنكر انت لك اجور في ذلك ايضا. والى غير ذلك من الابواب العظيمه سواء كانت الاعمال المتعديه ايضا. وطبعا هذا الحديث حقيقه فيه يعني غالبه في الاعمال المتعديه، واعمال متعديه قصيره، انك ايضا لو دللت الغير على كيف يصلي، وهذا عباده ذاتيه، كيف يصوم عباده ذاتيه الى غير ذلك، فأنت لك هذا الأجر الذي لا ينقطع حتى بعد وموتك. لذلك كان من الأعظم الأعمال التي كان فيها النفع للغير، وأنت يعني تجمع الأجور حتى بعد وفاتك من أعمال الذي يفعلها الغير. لذلك كان أفضل شيء العلم لا شك في ذلك، طلب العلم وتعلم وتعليم الناس ونشر العلم من أعظم الموازين، كما قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث، ثم قال إيش؟ علم ينتفع به. وصدق جارية طبعا، ولا شك أن مثلا ما قال لعلي بن أبي طالب وهو يرسله للقتال في خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني وصول الهداية أفضل بكثير جدا، تدخله الإسلام أفضل من قتله، لأن دخوله الإسلام زيادة للمسلمين، وأنت تأخذ أجوره. بأن انظر لو أنت كمان دعيت أحد من الكفار ودخل الإسلام على يدك، كم من النفع العظيم الذي يعود عليك. كل ما يفعله في حياته في موازينك، لأن كنت سببا في إدخاله إلى الإسلام. هذه كلها ترغيبا للناس جميعا بالأعمال الصالحة، ويعني والإرشاد حتى عليه، أن تكون تستطيع أن تعلم ممكن ترشد موقع معين بيرشد الناس للإسلام شيء معين، هذا أنك تفعل ذلك. ولابد لك، أنا بس منوه عن مسألة مهمة، لابد لك من جمع من العبادات الذاتية والعبادات المعدية، لأن البعض الآن يعني إيش فرط في العبادة الذاتية بحجة أنه هو يعني بيحب دعوة الناس أو يحب يصلح يروح يجيب صدقات أو يوزع مواد غذائية، وتجده ما يقوم لله إلا كركعتين، ما يحفظ القرآن، ما يتعهد نفسه في العبادات الذاتية، وهذا هذا ليس صائب. كذلك لا تنشغل بالعبادات الذاتية فقط وتترك العبادات الأخرى المتعدية، الجمع بينهما هو الصحيح. وارجعوا لكلام ابن القيم وكلام النقيصي في كتاب تجريد التوحيد لما تكلم عن تقسيم أنواع الناس في العبادة، وقلنا أن أفضلهم من يفعل العبادة على وقتها، لما يأتي وقت الأذان يرد، يأتي وقت الصوم يصوم، يأتي وقت الصلاة قيام الليل يقوم لوقت العلم، وهكذا هذا أنفع الناس للعبادة. بل الله عز وجل جمع ذلك كما في سورة الذاريات قال لما قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم ذكر قال إيش كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه ذاتية، وبالأسحار هم يستغفرون ذاتية، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم متعدية. بل قدم مع عبادتين ذاتية ثم أتى بالمتعدية. وأنا أقول هذه فقط لأن البعض بينشغل بالعبادات المتعدية ويسقط العبادات الذاتية التي هي لابد للقلوب ولابد للأبدان منها حتى يقوى المرء. ننتهي من الباب، باقي حديث ابن عمر آخر حديث نختم به الباب إن شاء الله. وهو قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. هذا الحديث حديث ابن عمر، ختم به الحافظ هذا الباب العظيم، باب البر والصلة. ختمتها أنت، ختمتها إن شاء الله. قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من استعاذكم بالله يعني من سألكم بالله أن تعيذوه. طب إيش استعاذة أن تدفع عنه؟ مش الاستعاذة لغير الله بالمخلوق تجوز؟ قال: من استعاذكم فاعيذوه، من استعاذكم بالله. إذا لو جاءك مخلوق يستعيذ بك يجوز، مع أن الاستعاذة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فكيف يستعيذ المخلوق بمخلوق؟ إشكال ليه؟ استعاذكم يعني سألكم بالله تدفع عنه شر. إيه؟ يعني أنت فهمت السؤال؟ قلنا الاستعاذة كيف يستعيذ بمخلوق، والاستعاذة عبادة ولا عبادة إلا لله. طب قول. ممكن معنى الاستعاذة هنا إن أنا طلب العون، مش أنا مش زي ربنا. مثلا الآية كانت بتقول: لو كان رجال من الإنس يعملون برجال، دي كده مش صح. هما حطوه مكان ربنا. تستعيذ به فيما يقدر عليه. تستعيذ به فيما يقدر عليه. ما ينصح أن تستعيذ أحد الكفار استجارة. في فرق الاستجارة والاستعاذة. طب عندك دليل على الاستعاذة المخلوق جائزة؟ قلت حاجة دلوقتي؟ مش نفس الحديث، مش وقت ان استعادة من صلى الله عليه وسلم. حديث ابو بكر لما جاء رجل ابو بكر تقصد قال تعالوا هنا نستعيذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عندك دليل انت عايز تصرف وتجاوب؟ فين الدليل؟ فين لو ده كلامنا قادر حي حاضر، توليد دليل ماشي، قادر حي حاضر دي الضوابط اللي قلناها، لكن الدليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق. طيب إلى أن تأتي هذا الدليل أكمل أنا شرح فيها. قال فأعزوا أي أجروا ومن. طيب إذا هنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم مش عارفين الحديث من فوقك وتجيبوا لي حديث عليه، هو ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز غيره، لكن أنت تبقى على الأقل أقل شيء تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعزوا، وهذا فعل أمر يدل أقل على الوجوب أو الاستحباب. هذا دليل نرد ترد عليه، فتقول ان مثلا قال ذلك من استعاذكم بالله فاعيذوه، يعني من سالكم بالله تعالوا الشر فساعدوه اجيروه امنعوه من ذلك. هذا دليل، وانا احنا بنتكلم فيه مش في السنه، وكان ممكن تاتوا بدليل من الايه يعني قريب من الاستعاذه في امر اخر غير الاستعاذه مع موسى عليه السلام. ومن سالكم بالله قال اسالكم بالله، يعني من سألكم بالله سألك بالله، ودي للأسف موجودة كثيرا من الناس في الشارع، يقول لك بالله أعطيني بالله كذا، سألك بالله. هذا أمر الأصل أن السؤال بالله أنك تعظيم لله تعطيه، هذا الأصل أقول، لأنه قال من سألكم بالله فأعطوه، يعني من سألك بالله في شيء الأصل أنك تعطيه حتى عظيما لله عز وجل، وإلا إلا لم يسأل قطيع إلا إذا سأل إثما، يعني لو سألك بالله إثما قطيعة رحم شيء محرم انك تفعل شيء تقتل احد مثلا قال ذلك، قال هذا لا طبعا لا تفعله. سياتي الكلام ومن دعاكم، وهذه الدعوه دعاكم لطعام دعاكم لوليمه دعاكم لشيء، قال فاجيبوه، يعني اجيبوا دعوته بالحضور. طيب ومن اتى اليكم معروفا او من صنع اليكم معروفا في بعضها، قال فكافئوه على هذا الاحسان، فان لم تجدوا فادعوا له، يعني بالغوا في الدعاء له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا انكم قد كافأتم، يعني لم يكن عندك ترد هذه الهديه او ترد هذا المعروف ادعوا له. طيب هذا الحديث فيه من نختم به الكلام على هذا الباب العظيم باب البر والصله، فيه دلاله ودلاله، وانا قلت الحديث دلاله على ان استعاذ بالله من شخص، في استعاذه معين اصلا يستعيذ بالله من شخص، وأنتم غفلتم عن المرأة التي تزوجها مثلا فاستعاذت منه بليلة العرس، ما تفتكر جعل السير إحدى زوجات مثلا بها لما قالت أعوذ بالله منك، فقال إيش عوزت معاذ أو حق بأهلك، فاستعاذت بالله منه. فقل هنا أن من استعاذ بالله من شخص فقال أعوذ بالله منك وجب إعازته ودفع الشعر سواء هو أو غيره يدفع عن ذلك أيضا، لأنه استعاذ بالله استعاذ بالعظيم لابد أن يجاب في ذلك أيضا، إلا لو استعاذ بأمر واجب، يعني هو عليه قصاص قطع يد فقطعت يد أو سرقة فقطعت، فيستعيذ بالله من ذلك لا يقبل، لأنه يستعيذ بالله من فعل واجب عليه فلا يجاب إلى هذه الاستعاذة أيضا. ثم قال من سأل بالله أن يعطيه فيعطيه ولا يرد، كذلك لو كان من أهل الزكاة مثلا أهل الصدقات وعندك أموال صدقات أو أموال زكاة ومستحق وسألك لابد تعطي، إنه له حق بذلك أيضا لا تمنعه هذا، أو سألك أنك تنظره الدين وكان معسرا أصلا وجوبا أنك بالإنظار عليه أيضا، هذا من التعظيم لله عز وجل. أيضا قال طبعا إذا سألك بالله تأخذ مال يأخذ منك مال ليفعل محرم ما تعطيه، مثل البعض بيطلبوا أموال للزواج وهم يأتون في الزواج بأشياء محرمة ما تعطيه، أريد مال عشان أعمل حفلة الزواج، وحفلة الزواج دي موسيقى وغناء واختلاط ما تعطيه، ما تساعد في ذلك، أو يشتري شيء محرم عايز فلوس يشتري سجاير مخدرات خمور وغير ذلك فلا يعطى. طيب أيضا قال إجابة الدعوة، إذا دعاك انك تجيب الدعوه، طبعا العلماء تكلموا ليس الباب هنا على اجابه الدعوه، بعضهم قال على الوجوب في وليمه العرس وفي غير ذلك من العلماء على الاستحباب، وهذا الراجح، يعني اذا دعيت في وليمه عرس الوجوب انك تجيب الا لو عندك مانع طبعا. وإلا لو كانت هناك من الولاءم هناك على المسألة على الاستحباب. وطبعاً المسألة في الولاءم لأنها تفيد الألفة والمحبة والاجتماع، وأنك تشارك الأخ المسلم أخوك المسلم أو أختك للأخت تشارك الأخت أو غير ذلك في مناسباتها، سواء كانت حقيقة كانت عرس كان نجاح لشيء أو أي غير ذلك، هذا فيه كرام للداعي أولا، توثيق للمحبة ونشر الألفة والمودة بذلك. راجح هو إجابة وليمة الزوج. ونجاح المكافأة المحسن، هذه مسألة مهمة. البعض للأسف يعني مكافأة من قبل الناس ولا يرد المكافأة، يتأول وليس هذه من السنة. السنة إذا أعطى شيء كافئ، إذا وعيك أعطيه رد له الهدية بعد ذلك، وإن لم يكن عندك أقل شيء أنك تدعو له حتى ترى بأنك قد كافأت عن هذا الوعي. من الجلوب جبلت على أن من أحسن إلى أحد أن يرد حتى لو كان لله، لكن الجبلة في قلبها كذا، أنت أحسنت لأحد لا شك أن قلبك بتتمنى أنه يعني تشعر كما شعرت به يعني وأحسنت أنه يحسن إليه حتى لو كان عملك لله، الجبلة هكذا في القلوب. فجاء الشرع أيضا مع أن العمل خاص لله حتى أنك هذا الإحسان الإحسان، مش يأتيك الإحسان من أحد الإخوة كأنك يأتيك شيء لا ولا الأقل شيء تذكره تكلمه تحسن إليه بالصاب إن صحت تكافئ، وإلا أن تستطع أقل أنك تدعو له. أما أنك تعقد أنك أسدى إليك معروفا وكأنه ما فعل لك شيئا، هذا ليس من مكارم الأخلاق، هذا ليس من مكارم الأخلاق، ولا يفعل ذلك إلا اللي أمن الناس يهمل مكافأة الآخرين على ما أعطوه. أقلها لم تستطع ما عندك يعني تحسن تتكلم معه وتثني عليه تشكره تبين امتنانك، هذا على الأقل، لأن هذا الواجب على المرء أن يشكر النعمة، والنعمة من الخالق نعم، لكن أيضا تحمد الذين أعطوك هذه النعمة وكانوا سببا أنك تشكرهم على ذلك. طيب البعض قال أن يستثنى من ذلك من جرت العادة على أنه لا يكافئ. طيب وفي من جرت العادة على الكافر، يعني عندك ملك رئيس وزير أصحاب الأموال المسلمين لما يعطيك الأصل العادة أنه هو ما يكافئ على ذلك، يعني هو بيعطي من أموال عموم المسلمين مثلا أو شيء، وهو لا يحتاج لا يكافئ على ذلك لكن يدعى له، يعني مش تكافئ أنك ترد لأنه في الأصل قد تكون أمانة، لكن يدعى لمن أحسن وعدل وغير ذلك يدعى له ويشتاق له في الدعاء في ذلك حتى يرى انه قد كافأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي حديث يعني ممكن نستأنس به ايضا، قال حديث صلى الله عليه وسلم زيد من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء، اقل شيء لكن تخرج منك كده يعني ايش بقلب. انتهينا بفضل الله من الكتاب من باب الصله، نقف عند باب الزهد والورع ان شاء الله نجعله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نصلي العشاء وبعدها كتاب السنه للنبي عليه الصلاه والسلام.